بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد، هذا عموم يشهد له قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل في جميع الأراضي وفي جميع الأماكن صحة الصلاة، فمن ادعى أن مكان من الأماكن لا تصح به الصلاة فعليه الدليل. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام موضعين: الموضع الأول المقبرة، وهي موضع الدفن، وظاهر الحديث أنه لا فرق في المقبرة بين أن يكون فيها قبر أو قبران أو أكثر. والعلة من النهي عن الصلاة في المقبرة ذريعة الشرك، وهو أن الإنسان إذا صلى في المقبرة فقد يكون ذريعة إلى تعظيم القبور وأصحابها أو التشبه بعباد القبور. وأما القول بأن العلة في ذلك ما يحصل من النجاسة أو ما يخرج من القبور من صديد وما أشبه ذلك، فهذه العلة ضعيفة، لأنها تنتقض فيما لو كانت المقبرة جديدة، يعني ليست عتيقة. فعلة النهي هي النجاسة، نجاسة الشرك، وليست النجاسة الحسية. الثاني الحمام، والحمام هو الموضع المعد للاغتسال، وليس الحمام هو محل قضاء الحاجة، لأن محل قضاء الحاجة يسمى كنيفاً ومرحاضاً. والعلة في ذلك أن الحمام موضع كشف العورات، وهو مأوى الشياطين، ولا يخلو أيضاً من النجاسة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المزبلة، وهي مكان إلقاء الزبل يعني القمائم، فنهى عن الصلاة فيها لأن المزبلة لا تخلو من نجاسات أو قاذورات، ولا يليق بالإنسان أن يصلي في موضع يكون فيه نجاسة أو قذارة. والثاني المجزرة، لأن المجزرة لا تخلو أيضا من الدم النجس. والثالث قارعة الطريق، يعني الطريق المقروعة، يعني التي تسلكها الأقدام، لأن الذي يصلي في قارعة الطريق إما أن يؤذي وإما أن يؤذى، إما أن يؤذي الناس بحيث يعطلهم عن السير في الطريق، وإما أن يؤذى بكثرة من يمر بين يديه وعن يمينه وعن شماله. والرابع معاطن الإبل، وهي ما تأوي إليه وتعطن فيه مطلقا، يعني مباركها مطلقا، سواء كانت تأوي إليها لشرب الماء أو للنوم أو لغير ذلك. والخامس المقبرة، وتقدم الكلام عليها. والسابع وفوق ظهر بيت الله، يعني فوق ظهر الكعبة، وذلك بناء على أنه يشترط أن يكون بين يديه شاخص، يعني أن يصلي إلى شاخص. هذا الحديث، حديث ابن عمر، دل على النهي عن الصلاة في هذه المواطن السبعة، ولكن الحديث ضعيف. وإذا أخذنا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد، وبعموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونظر الإنسان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مما دلت عليه الأدلة هي خمسة: الموضع الأول المقبرة، والثاني الحمام، والثالث معاطن الإبل، والرابع الحش أو الكنيف، والخامس المكان النجس. هذه هي الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. أما المقبرة فلما تقدم من أن الصلاة فيها ذريعة إلى عبادة القبور وتعظيم أهلها أو التشبه بعباد القبور. والثاني الحمام لما تقدم من أن الحمام مأوى للشياطين ولا يخلو أيضا من انكشاف العورات. والثالث معاطن الإبل، والعلة فيها أنها خلقت من الشياطين، يعني أن من طبيعتها الشيطنة، فمباركها مأوى للشياطين. ولأنه أيضا إذا صلى في معاطن الإبل فربما نفرت وشوشت عليه صلاته. والرابع من المواطن الحش، وهو الكنيف، لأنه مأوى للشياطين ومكان في الغالب لا يخلو من النجاسة. والخامس الموضع النجس مطلقا. أما الحديث الثالث حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أمرين: بين تعظيم القبور وبين إهانة القبور. ففي تعظيم القبور قال: لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تصلوا متجهين إلى القبور، لأن الصلاة إلى القبر وسيلة وذريعة إلى عبادته وتعظيمه. والثاني لا تجلسوا عليها، وهذا أيضا فيه إهانة لصاحب القبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخرق جلده خير له من أن يجلس على قبر. فإذا قال قائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي يكون فيه قبر؟ فالجواب من جهتين: أولا من جهة صحة الصلاة، فإن كان القبر في قبلة المسجد لم تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، وهذا نهي يعود إلى ذات المنهي عنه، وهو يقتضي الفساد وعدم الصحة. وأما إذا كان القبر في يمين المسجد أو شماله أو في خلفه فإن الصلاة صحيحة. والجهة الثانية من جهة بقاء القبر أو نبشه، فإن كان القبر هو السابق بحيث بني المسجد على هذا القبر فإنه يجب هدم هذا المسجد، لأنه مسجد بني على قبر. وإن كان المسجد هو السابق بحيث دفن أو وضع هذا القبر بعد بناء المسجد فيجب نبش هذا القبر وأن يدفن في مقابر المسلمين. والحال الثالثة أن نشك في الأمر ونتردد فلا ندري أيهما السابق وأيهما اللاحق، ففي هذه الحال ينبش القبر، لأن بقاء المسجد حفظ لماليته، ولأن بقاء المسجد ولأن نبش هذا القبر أيسر من هدم المسجد، لأن درء مفسدة نبش القبر أولى من درء مفسدة هدم هذا المسجد. هذا ما يتعلق بالصلاة في المسجد الذي يكون فيه قبر. وفي هذا الحديث أيضا ويستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة، فإنها تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها فكأنهم صغروا من شأنها فقالوا إنها ماتت، فقال: دلوني على قبرها، فصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. فيجوز في المقبرة الصلاة على الجنازة، ويجوز في المقبرة الصلاة على القبر. وأما بقية الصلوات فرضا كانت أم نفلا فإنها لا تجوز في المقبرة، ولو فعل يعني صلى صلاة فرضا كانت أم نفلا فإن هذه الصلاة لا تصح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.